لو ما كنتيش انت امي كنت ابا طول حياتي في الحياه مكسور. عشت بتسند عليكي كنت دايما نور عينيكي قبل كل ده عشت فيكي 9 شهور. مستحملاني وشايلة همي لو ما كنتيش انت امي كنت ابا طول حياتي في الحياة مكسور. عشت بتسند عليكي كنت دايما نور عينيكي قبل كل ده عشت فيكي 9 شهور. ليا مين في الدنيا غير انت راس مالي هي اللي طول العمر نايمة وقايمة دعيالي. حتى لما اقسى عليكي تمسحي في دموع عينيكي تدعي ربنا يرضى عني ويتصلح حالي. تجري في دم أمي يا أمي يا أمي أحبك يا أمي من أول لآخر ثانية في عمري. وبحنانك وبدعاكي روح إلهي تتفتح ليك البيبان. ربنا ينور طريقك والدعاء يكون من نصيبك وكل نفسك فيه تلاقيه واكتر كمان. ماشي في الدنيا برضاكي وبحنانك وبدعاكي روح إلهي تتفتح ليك البيبان. ربنا ينور طريقك والدعاء يكون من نصيبك واللي نفسك فيه تلاقيه واكتر كمان. ليا مين في الدنيا غير انت راس مالي هي اللي طول العمر نايمة وقايمة دعيالي. حتى لما اقسى عليكي تمسحي في دموع عليكي تدعي ربنا يرضى عني ويتصلح حالي. امي يا امي يا امي.